هل يجب علي إذا استغثت بأحد حيا كان أو ميتا أن يقوم عندي دليل على أن الله مكنه من أن يغيثني؟ كلا. أنت تذهب إلى المستشفى تستغيث بالطبيب في أن يشفيك، هل عندك يقين بأنه سيتمكن من إغاثتك؟ ليس عندك يقين. ترى رجلا يوجد عندك مثلا جهاز ثلاجة تريد حملها، تطلب من أخيك أن يعينك في رفعها، لو سألتك هل عندك يقين أن الله مكنه من أن يعينك في رفع الثلاجة؟ تقول لا أعلم، لكن يأتي ويجرب، إن تمكن كشف ذلك عن أن الله مكنه وتحقق الغرض وأعانني، وإن لم يتمكن عرفت أن الله لم يعنه، أبحث عن من أحتمل في حقه، أحتمل لا أبحث عن من أعلم. ولو أن الإنسان لا يستغيث ولا يستعين إلا بمن قام عنده الدليل على أن الله مكنه من إعانته ومن إغاثته لتعطلت أمور الناس وما استقر حجر على حجر، لأنه ما من أحد من الناس تستعين به على أمر من أمورك إلا وعندك شك أنه مكن من ذلك أو لم يمكن.